شو بيعملون جلسة عن البنك الإسلامي، فأنا صراحة أعرف أنه على قائم على أساس أنه شبه، لكن ما هي الأدلة اللي ضد هذا الشبه؟ هذه ما عندي تفصيل فيها، فإذا يعني ممكن عشان الجلسة سوف تقام بعد أسبوع أو هذا عشان الردود عليهم. ما هو درس يحفظ ويتلا، نعم تقدر تحضر جلسات عديدة وتفهم الموضوع من كل جانب، حتى يمكن أن يعني تجابه الذين يدافعون عن البنك الإسلامي وأحواله. المهم أن البنك الإسلامي قائم أولا على أحكام ليست مستنبطة من الكتاب والسنة، وإنما هي صادرة من اعتمادا على أقوال لبعض الآراء الفقهية. نعم أريثونا نشوف أريثونا شو نساوي. البنك الإسلامي والبنوك الإسلامية في كل العالم الإسلامي ليست قائمة على الكتاب والسنة، ليست قائمة على فقه الكتاب والسنة، وإنما هو قائم على الفقه المذهبي. والفرق أن هناك أقوال في كل الأحكام الشرعية متعددة الوجوه، تدور بين القول بالتحريم والكراهة والإباحة بل والوجوه، فقد يقول قائل هذا جائز ويقول آخر هذا حرام، وقد يقول آخر عن هذا حرام بل هو واجب. يعني إذا أراد شخص ما مسلم أن يحتال على أحكام الشريعة فسيجد مخرجا من كل حكم لا يرضاه اعتمادا على أقوال فقهية. عليكم السلام. الشيخ موجود لكن صوتك مفقود. أقول الشيخ موجود وصوتك مفقود، صوتك غير مسموع. مش أنت لثالث مرة اتصلت؟ طيب كل مرة نصبر ونسمع صوت ما نسمع صوتا، الآن نسمع صوت بصعوبة متناهية، فلذلك نرجو أن تغير جهازك. السلام عليكم. فهمت هذه الملاحظة؟ تأكيدا لهذا أقول أحد الحكام أو الأمراء أو الملوك الذين كانوا في مصر، أو بالتعبير المصري الخديويين، قال أراد أن يضع قانونا، أن يضع نظاما يستقيه من مختلف القوانين الأرضية، فقال له أحد مشايخ الأزهر ضع ما شئت اختر ما شئت من هذه القوانين وأنا علي أن أدعمها بالفقه الإسلامي. وهذا صحيح يمكن، لكن شرعا لا يجوز. يعني مثلا بده يضع في الأحوال الشخصية أن المرأة البنت البكر إذا بلغت سن الزوج لها أن تزوج نفسها بمن تشاء ولا تبالي بإذن الولي. ليه؟ لأنه هذا مذهب الحنفية، مع أن السنة بتقول لا نكاح إلا بولي وشاهد. مثلا هم يريدون أن رجل له أن يتمتع بزوجته من دبرها، سيجد قولا يروى عن إمام مالك بأنه جائز، والسنة الصحيحة تقول ملعون من أتى مقتل في دبرها. نعم. عليكم. وعليكم السلام. كبير واضح. وجابك التلفون بس كأنه قطع التلفون. لا ما انقطع التلفون. شابك التلفون. عرفت هذا المثال الأخير؟ بده قانون بإباحة الأغاني هذه، يأخذ من شارثة بن حزم وهكذا، بده يبيح النبيت، تعرف النبيت؟ النبيت في الخمر في المستخرج من غير العنب، يشرب ما شاء بس لا يسكر، هذا مذهب الحنفية. وهكذا يصير الإسلام كالقوانين الأرضية، ما في قاعدة يلتزمها. وعلى ذلك أقيمت البنوك الإسلامية الملعونة. في أقوال تبيح بيع التقسيط، من يتبنوا هذا القول، وهذا مع الأسف يعني أحسب كثير من الأقوال التي سبق ذكرها، لأنه يقول بها علماء موقرون محترمون إلى آخره، لكن خلاف السنة الصحيحة من جهة، وخلاف الحكم التشريعي في تحريم الربا من جهة أخرى، وخلاف النصوص التي تحرم على المسلمين اللف والدوران والاغتيال على ما حرم الله من الأحكام. وهنا بيأتي دور البنك الإسلامي الذي انفضح أمره وطلعت ريحته مع عملائه الذين يصرحون بأنه لا فرق بين معاملتهم ومعاملة البنك البريطاني، حيث يريد أحدهم أن يتفق مع البنك الإسلامي أن يأتي بجهاد من أوروبا يعمل حساب دقيق، هذا ثمنه من أوروبا كذا دولار، ونقله من أوروبا تسليم عمان كذا دولار، وهو أخيرا ربح إلنا كذا دولار. المجموع مثلا 5000، نعم نعم إيكو يا أخي غير الجهاد الله يهديك. السلام غير جهاز حاجة تتعبنا. خامد على انه مجموع هدي بده يدفعون العميل 5,000 دينار الى 6 اشهر. اذا قال له انا ما بقدر الا بعد سنين صاروا 5,500. هاي انا 500 مشان ايه؟ هاي بالربا. فهني حاطين 500 قبل ال 500 هاي مقابل 6 اشهر، لكن لما انضافت 6 اشهر اخرى ضاف 500 اخرى، اذا المعاملة ربوية. لكن لا يعدمون ان يجدوا من يفتيه بالجواز من امثال هؤلاء الدكاترة الذين درسوا الفقه المقارن. فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، وبعدين حط ضاع ما بين القيل والقال. هم يأخذون من كل قول ما يناسبهم، وخاصة أن بيموع الناس أخي يسروا على الناس عايزكم تشددوا. يا الله مش مطبوع بعد. لا هذا غير المدينة الشيخ سمي أخبر بيها، الشيخ سمي أخبر من فطار المدينة مطبوعة. أما قلت له شو هذا؟ قال في صفحة في الجبهة الآية.